بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. كنا وقفنا على الدرجة الأولى من الدرجات المختصة بحروف المعاني، قد ذكرنا سابقا لأن حروف المعاني من الممكن أن تقسم إلى ثلاث درجات، تيسيرا لفهمها وإدراكها ومعرفة ما فيها من العلم، وذلك كما سبق الكلام عنه أيضا أن هناك بعد كبير جدا عما يتعلق بمعرفة هذه المعاني ودلالاتها. هذا البعد كان وقع في الأمة أو في المعتنين بالتفسير، وقع من زمن ليس بالقليل، من زمن قديم كانت العناية كبيرة جدا فيما يتعلق بحروف المعاني في زمن الصحابة، في زمن التابعين، أتباع التابعين، في القرن الرابع، في القرن الخامس كان هناك عناية، كبيرة جدا في هذا، وألف الأئمة رحمهم الله مصنفات كثيرة جدا في دلالات الحروف، حتى أن الزجاج رحمه الله ألف كتابا خاصا، رسالة خاصة في اللامات فقط، وصنف غيره مصنفات خاصة في بعض الحروف ودلالاتها. وقد حشى سيبويه رحمه الله رحمة واسعة كتابه العظيم الكتاب بالكلام عن حروف المعاني، ملأ هذا الكتاب بشكل كبير جدا في الكلام عن حروف المعاني ودلالاتها، وما زال هذا الأمر موجود في الأمة إلى أنه ضعف في العصور المتأخرة، ولكن بقيت بقية من أهل العلم ما زالوا إلى هذا العصر يتكلمون عن هذه الحروف ويبينونها ويشرحون أثرها، ولكن كلامهم فيه شيء من الدقة، فيه شيء من العمق الذي يجعل كثيرا من طلبة العلم يبتعدون عنها ولا يحبون الاقتراب منها ولا مدارستها، لأنها يشعر أنه إن اقترب منها وأراد أن يفهم دلالتها فيحتاج إلى سنوات طويلة وإلى جهد كبير وإلى بحث وإتقان ومراجعة وأشياء كثيرة. فلذا لصعوبة هذا الأمر، بل لصعوبة هذه المصنفات المعاصرة التي صنفت في هذا الباب وكثرة الاختلاف، لأن الذي حصل في التأليفات المعاصرة أن من وقف على شيء من كلام أهل العلم ممن تقدم جمعه إلى الكتاب الذي عنده، فمن وقف على كلام مثلا للكسائي، لسيبويه، للأخفش، سواء كان الأوسط أو الكبير أو كذلك الأصغر أو لغيرهم من الأئمة، وكذلك لمن دونهم من أهل العلم لابن جني أو لابن فارس أو لغيرهم من أهل اللغة، فإنه يجمع كل ما كتب في هذا الباب فيأخذ في جمع كبير، ويكون أيضا بعد ذلك عسير، لأنك تقف أمام مادة علمية كبيرة جدا لا تستطيع أن تفهم ما الراجح منها من المرجوح وكيف تتعامل معها، وستجد اختلاف كبير جدا في تحديد المراد في هذا الموطن وفي ذاك الموطن، وفي هل بالفعل أن الباء لها أكثر من معنى أو ليس لها إلا معنى، وهكذا تدخل في مسائل أنت تعلم يقينا مما آتاك الله عز وجل من الإدراك أنك لن تستطيع أن تخرج من هذا الخلاف الكبير بشيء تخلص إلى فائدة محددة معينة في هذا الأمر. ولذا سبب هذا رهبة وسبب بعد عن هذا العلم، خشية من أن يقطع الإنسان عن غيره من العلوم التي قد تكون هي أهم منه. فلذا حاولت أن ألخص لك هذا الأمر في هذا الباب فيما يتعلق بحروف المعاني في دروسنا هذا، حاولت أن أبعد أولا ما يتعلق بكثرة الخلاف الواسع، كذلك حاولت أن أبعد ما يتعلق بالمعاني البعيدة التي قد لا تكون وردت للحرف إلا مرة أو مرتين أو ثلاث في لغة العرب فضلا عن كتاب الله عز وجل، يعني فقد يكون أمامك ملخص يسير بالنسبة لصعوبة ما تقدم من الكلام عن هذه الحروف، فهذا الملخص قد يعينك على فهم الأصول الكبيرة في هذا الباب فيما يتعلق بحروف المعاني، ثم بعد ذلك الأمر يسير. فمتى ما أحببت ووجدت من نفسك نشاطا فابحث، وجدت أن النفس منقبضة ليس لها القوة على البحث والتنقيب، فإن اكتفيت بما ذكر لك لعله أن يكون وافيا في الباب إن شاء الله. تكمل يا عبد السلام إن شاء الله. الدرجة الثانية، اقرأ الدرجة الأولى مرة أخرى. الدرجة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، مثل أل في كتاب الله تعالى لها معنيان مشهوران عهدية أو جنسية ولكل منهما أنواع. الفاء لها عدة معاني، السببية، الفصيحة، العاطفة، الجوابية. الباء لها عدة معاني أيضا: الإلصاق، التبعيض، السببية، القصم، في أصل معانيها الظرفية وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايصة وهكذا، وهذا يكون بالمطالعة كما يكون أكثر بالممارسة. نعم، هذه بالنسبة للدرجة الأولى التي تتعلق بحروف المعاني. هناك معاني مشهورة، ومن أهم ما يكون بالنسبة لحروف المعاني أن تدرك وأن تعرف المعاني المشهورة، لأنها هي الأصل في الاستعمال، هي الأصل في الاستعمال. فمثلا لما نقول في، ففي أصل معانيها ماذا؟ الظرفية. الباء أصل معانيها الاستعانة. الاستعانة الباء أصل معانيها، يعني إن قلت الاستعانة صح، ولكن أصل المعاني عند النحويين هو الإلصاق. أصل المعنى الباء عند النحويين هو الإلصاق، يعني دلالتها على الإلصاق. فهي يعني إن كان من جهة الدقة في العبارة، فالأولى أن نقول الإلصاق. فأصل معاني الباء في لغة العرب هي الإلصاق، بل إن سيبويه في الكتاب لم يذكر معنى آخر إلا الإلصاق، وهذا صحيح. فما تكاد تخلو هذه الباء من الدلالة على الإلصاق، ولكنها أيضا تحمل دلالات أخرى ومعاني أخرى سيأتي الإشارة إليها بإذن الله عز وجل. كذلك إن نظرت إلى حرف على مثلا، أصل المعنى بالنسبة لحرف على هو ماذا؟ هو الاستعلاء. كذلك بالنسبة لعن، أصل المعنى هو التجاوز، المجاوزة، وهكذا. تجد هناك معاني أصلية لعدد من الحروف ينبغي أن تدرك ما هو المعنى الأصلي. وكما قلنا في الكلمة الأصلية في لغة العرب إذا حورت وتطورت واستخدمت استخداما آخر فإنه ينبغي أن لا تنسى ولا تنسخ المعنى الأصلي، فكذلك بالنسبة لحروف المعاني، فعندما يتطور الاستخدام فتأتي مثلا فاء في غير موطنها، لا تأتي للظرفية، فلا يغب عن بالك ذاك المعنى وهو معنى الظرفية، لأن هذا المعنى في الأغلب سيكون موجودا باقيا، لن يمحي ويزول تماما، لا، وإنما سيكون هناك رابط بين المعنى الجديد الذي دل عليه السياق وبين المعنى الأصلي لهذا الحرف الذي هو أصل معناه في لغة العرب. كذلك بالنسبة لعلى، فأصل المعنى الاستعلاء قد يستخدم بمعنى في، قد يستخدم بمعنى عن، وهذا كثير، ولكنه أيضا يبقى هذا المعنى وهو معنى الاستعلاء، يبقى هذا المعنى موجودا عند استخدامك لهذا الحرف في غير موطنه الأصلي وفي غير معناه الأصلي الذي وضع له. نعم، معرفة ذلك، معرفة المعنى الأصلي ونحو ذلك، هناك معاني مشهورة معروفة مثل ما ذكرنا لك في في وفي على وفي عن وغيرها، وهناك معاني لا يمكن، وهناك حروف لا يمكن أن تقول إن لها معنى أصلي، يعني مثل الفاء. الفاء لا يمكن أن تقول إن الفاء أصل معانيها هي مثلا العطف، لا، فالفاء تستخدم تارة للعطف، وتستخدم تارة للسببية، وتستخدم تارة للاستئناف، وتستخدم تارة أيضا كذلك تسمى الفاء الفصيحة وغير ذلك من أنواع الاستعمال. فما هناك معنى أصلي نستطيع أن نقول إن الفاء معناه الأصلي هو كذا وكذا، لكن هناك معاني متعددة السياق يدل على المعنى المراد. هذه الأحرف التي ليس لها معنى أصلي لابد وأن تنتبه كثيرا للسياق لتحدد المعنى. يعني أضرب لك مثلا هنا بالنسبة للفاء، انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين ثم فذلك الذي يدع اليتيم. الفاء هنا ما معناها؟ ما الذي جاءت له؟ هل هي مجرد عاطفة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هل هي عاطفة مجرد عطف؟ تأمل المعنى أنت، أرأيت الذي يكذب بالدين، هل المراد كأنه سبحانه وتعالى قال وذلك الذي يدع اليتيم؟ هل هذا هو المعنى؟ لا، هنا يضعف المعنى كثيرا. ولذا من زعم أن الفاء هنا عاطفة يعني لعله لم يشعر بأنه قصر في معنى هذه الآية كثيرا. كيف تكون الفاء عاطفة هنا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم، يعني كأنها عطف مجرد أو عطف بالفاء بعده بزمن أو نحو ذلك، لا، هذا غير مراد أبدا، بل إن الآية سياق الآية يرده. ولذا قال من قال من المفسرين بأن الفاء هنا فصيحة. كيف فصيحة؟ يعني أفصحت عن شيء محذوف، هناك مقدر في الكلام أفصحت عنه هذه الفاء. فهناك من يقول بأن معنى الآية مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، فمن كان هذه صفته، من كان، هناك شرط مقدر، من كانت هذه صفته أي أنه يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي من كان هذا حاله وهذا وصفه فهو الذي يدعو اليتيم. ومعنى هذا أن الذي يصدق بيوم الدين أو لا يكذب بيوم الدين معناه أنه لا يمكن أن ماذا أن يدعو اليتيم. فمن دعا اليتيم فقد وقع في وصف ليس هو من وصف الذين يصدقون بيوم الدين، وإنما وقع في صفة هي من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. وهذا هو الظاهر في دلالة الآية، هذا هو الظاهر في دلالة أن هذه الآيات جاءت لتدل على أن هذا الوصف هذا الفعل من دع اليتيم ومن عدم الحث فقط، مجرد الحث، عدم الحث على إطعام المسكين وعدم إعطاء الماعون الذي تستغني عنه ولا تحتاج إليه ونحو ذلك، أن هذه الصفات أبدا ليست من صفات الذين يصدقون بيوم الدين، وإنما هي من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. فالفاء جاءت هنا لتفصح لك عن هذا الشرط المقدر، عن هذا المعنى الذي يراد من هذه الآية، أن الذي يكذب بيوم الدين من كان حاله كذلك فإنه هو الذي يفعل هذه الأفعال، أما الذي لا يكذب بيوم الدين بل يصدق به فإنه لا يقع في هذه الأفعال، أي أن هذه الصفات ليست من صفات المؤمنين وإنما هي من صفات المكذبين. واضح؟ ففرق كبير جدا في أنك تجعل هذه الفاء على هذا المعنى أو على ذاك المعنى، ويتضح الكلام ويقوى ويجلو لك ويقع في قلبك تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى في دلالة هذه المعاني على المراد في مثل هذا السياق. نعم، الدرجة الثانية اقرأ بالسلام. الدرجة الثانية إدراك المعنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه، مثل أل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، جنسية تفيد الاستغراق. الفاء في قوله تعالى قل نضرب بعصاك البحر فانبجست. نعم. فصيحة أي تفصح عن شيء محذوف. الباء في قوله تعالى بسم الله للاستعانة. في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل للعلو مع الظرفية. عن في قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه للمجاوزة. نعم، هذه الدرجة الثانية من درجات حروف المعاني، وهي أن هناك مع المعاني الكلية لبعض هذه الحروف هناك معاني تحتاج أن تقف عليها في كل موطن في كل موضع، يعني هناك معاني لهذه الأحرف لن تستطيع أن تقول ما هناك معنى كلي، لا، وإنما هناك معنى في هذا الموطن في هذا الموضع لوحده تستطيع أن تقول أن هذا المعنى هو كذا وكذا. ومن هذه الأمثلة مثلا في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أل هنا في الحمد لله، الحمد لله، أل هذه ما نوعها؟ جنسية. هذه جنسية، الجنسية تارة تفيد الاستغراق وتارة لا يلزم أن تفيد الاستغراق. هنا أفادت جنسية، أفادت ماذا؟ أفادت الاستغراق. ما كيف نعلم أنها أفادت الاستغراق أو لم تفد الاستغراق؟ فيها علامة وإشارة ذكرها أهل العلم، وهي أن تأتي إلى أل هذه، تأتي إلى أل هذه فتأخذها تزيلها وتضع مكانها كل. فإن ركبت كل في مكان أل وصلح الكلام واستقام فعندئذ تكون أل هذه إيش؟ جنسية تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، جرب هذا، خذ أل وضع محلها كل، كأنك تقول كل حمد لله رب العالمين. وهذا المر أن الحمد كله من أوله إلى آخره مستغرق ومتوجه ومنحصر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحمد كله إليه جل وعلا، وهذا هو المراد، أن تعلم أن هذا الحمد الذي يقع منك لله سبحانه وتعالى في حالة السراء، في حالة الضراء، في حالة الغنى، في حالة الفقر، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الضحك، في حال الحزن، في كل أحوالك الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يمر عليك حال لا يكون فيها الرب سبحانه وتعالى مستحقا للحمد أبدا. فكل أحوالك من أولها إلى آخرها، من حين منشئك وخروجك إلى هذه الحياة الدنيا، بل قبل ذلك إلى موتك، بل بعد ذلك، كل هذه الأحوال من أولها إلى آخرها أنت في حال يستحق ربنا سبحانه وتعالى استحقاقا واجبا كاملا له، يستحق الحمد المطلق من دون استثناء. وهذا هو المعنى الذي جاءت بهذه الآية، ولذا سميت هذه الآية من سورة تسمى بأم القرآن، جمعت كل المعاني، فكل حمد في أي سورة من القرآن راجع إلى هذه الآية العظيمة التي وردت في أم القرآن. فالحمد كله لله سبحانه وتعالى لا ثاني له، كل حمد له جل وعلا لأنه رب العالمين، أي الذي رب العالمين كلهم من أولهم إلى آخرهم، رباهم سبحانه وتعالى بنعمه، ورباهم بفضله، ورباهم بعطائه، ورباهم بما أعطاهم من أنواع النعم، يصبحهم ويمسيهم بأنواع من النعم الكثيرة. أنت تصبح في عافية من الله عز وجل، تصبح في رزق، تصبح في هداية، في أنعام لا تحصيها، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولو رفع حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة سبحانه وتعالى. ومن شر النفاثات جاءت أل، وهناك لم تأتي أل، ومن شر حاسد إذا حسد. ما الفرق بينهما؟ تأمل هذا ولعله إن تيسر بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة أن نبين هذا الأمر بإذن الله. فانظر أيضا إلى الأمثلة الأخرى، الفاء في قوله قل نضرب بعصاك الحجر فانبجست، اضرب بعصاك الحجر، يضرب بعصاك الحجر فانبجست، هل هي انبجست لما أمر الله عز وجل أن يضرب؟ هل هو كذلك؟ لا، إنما انبجست بعد أن ضرب. أم ضرب؟ هل ذكر الضرب؟ لم يذكر الضرب، لم يذكر الضرب، وإنما دلت عليه الفاء، أي قل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست، فضرب فانبجست، هي لم تنبجس مجرد الأمر، وإنما انبجست بعد الضرب. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود للكلام عن حروف المعاني بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا أيها الأحبة في الكلام عن حروف المعاني، بالتحديد في الكلام عن الدرجة الثانية من حروف المعاني في إدراك المعنى المراد لكل حرف في موطنه، في موضعه الذي جاء من كتاب الله عز وجل، ما المعنى المراد هنا؟ وكان الكلام في أمثلة مرت وسبقت، منها قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكذلك في قوله في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. في الفرق بين هذه الآية الأولى التي جاءت فيها ال والتي تفيد الاستغراق الجنسية، وبين الآية الأخرى التي جاءت بدون ال ومن شر حاسد إذا حسد. وهناك أمثلة كثيرة جدا على ما يتعلق بحروف المعاني التي ترتبط بموضع محدد، موطن معين، ويكون لها معنى في هذا الموطن قد يختلف في موطن آخر. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. فمن المعلوم أن التصليب عندما يكون على جذع نخلة أو على أي جذع كان، فإن هذا التصليب يكون ولأصلبنكم على جذوع النخل، هذا هو الأصل في الكلام في لغة العرب. لما نذكر التصليب، تعليق شيء على جدار، تعليق شيء على بعض الأعمدة ونحو ذلك، يكون في باستخدام عبارة على، صلبته على جذع النخلة، صلبته على الجدار ونحو ذلك. لا نستخدم عادة في مثل هذا الموطن حرف في، فنقول صلبته في جذع النخلة، صلبته في الجدار ونحو ذلك، لا، وإنما نقول صلبته على الجدار، صلبته على جذع النخلة. لكن الآية هنا جاءت على نحو مغاير للمعهود، فجاءت الآية ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكان المعتاد أن يقال ولأصلبنكم على جذوع النخل. فلما جاءت في هنا في محل على، سيأتي الكلام مفصلا بإذن الله جل وعلا على هذه الآية. كذلك في قوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، عن هنا في هذا الموطن أفادت المجاوزة، أي أنه فمن يبخل فإنما يجاوز نفسه الحسنات التي لو أنه بذل وتصدق بماله لحصلها، ولكانت في رصيده في يوم القيامة، ولكنه لما بخل بهذا المال جاوز نفسه هذه الحسنات، بمعنى كأن الحسنات قد قدمت إليه وجاءت إليه، فأبى هو ذلك وجعل هذه الحسنات ماذا؟ تجاوزه وتتعدى من دون أن ينال منها شيئا. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يجاوز نفسه هذه الحسنات التي اقتربت منه والتي جاءت إليه. فجاء هذا الحرف عن هنا ليدل على المجاوزة، بينما قد لا يكون حرف على يدل على هذا المعنى، وكان مناسبا لو جاء أيضا كذلك، لأن مما ورد في كتاب الله عز وجل استخدام حرف على في مثل هذا الموطن. يبخل فإنما يبخل على نفسه أو يبخل عن نفسه، هذا وذاك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الثالثة المتعلقة بحروف المعاني، لعلك تقرأ يا عبد السلام. الدرجة الثالثة التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المدائق لكي يحمل الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وحكما وإحكاما. ومن أمثلة ذلك دلالة التعاقب بين الواو والفاء في أوائل سورتي الموصلات والنازعات. دلالة الفاء في قوله تعالى فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. دلالة في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. والذي نطمح إليه في هذه الرسالة هو إتقان الدرجة الثانية. أما الثالثة فدرجة تحتاج بعد ما سبق إلى كثير من الممارسة والمدارسة مع أهل الفن. وينبغي أن يعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمات أسهل بكثير من الوقوف على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه. لا أقول ذلك تطبيقا، لكن حفظا للأذهان لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمر، ذلك أن عددا ليس بالقليل من هذه الحروف لها عدد كبير من المعاني المغايرة حينا والمتداخلة حينا آخر، ولا يحدد المعنى المراد إلا السياق وحمل الكلام على أفصح الوجوه مع عدم مخالفة ما تقرر في تفسير السلف الصالح لهذه الآيات. أحسنت يا بارك الله فيك. الكلام الآن عن ما يتعلق بالدرجة الثالثة، وهي أن عندنا بعض الحروف حصل فيها اختلاف في تحديد معناها، وهذا الاختلاف حقيقة تارة يكون بين الأئمة الأكابر رحمه الله، تارة بين السلف رضوان الله عليهم أجمعين، تارة بين المحققين من المتأخرين، وهذا الاختلاف تحتاج حقيقة في النظر إليه إلى آلات وإلى عدد في فهم كلام الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأدوات، هذه الآلات تنظر في الخلاف ثم ترجح. وكما سمعت، لا أريد أن أصعب لك هذه المرحلة كثيرا، ولكني أيضا لا أريد أن تظن أنها يسيرة وسهلة والأمر فيها ليس بالعسير أبدا، لا، الأمر بين هذا وذاك، وبتوفيق من الله عز وجل وإعانة تستطيع بإذن الله، ولكنك بالإقبال الكامل على كتاب الله وبالنظر في كلام المفسرين والتدقيق والتأني وترك العجلة، هذا كله مما تحتاج إليه في النظر بحروف المعاني في هذه الدرجة، في هذه الدرجة عند اختلاف أقوال المفسرين. مثلا من الآيات التي مرت عليك ومن الأمثلة التي ذكرت لك ما ذكره الله عز وجل في أوائل سورة النازعات. تقرأ سورة النازعات في أولها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا ثم فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذا التغاير بين الواو والفاء، بين العطف تارة بالواو والعطف تارة بالفاء، ما المراد منه؟ وهل هو مقصود أو ليس بمقصود؟ سؤال أسألكم أنا إياه الآن بدءا قبل الكلام عن هذا المثال، هل هو مقصود أو ليس بمقصود؟ التغاير بين الفاء والواو هنا في هذه الآية، هل ممكن أن يقال بأن الفاء تأتي محل الواو والواو تأتي محل الفاء، ولا فرق بين قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فلو كان محل هذه الفاء مكان محلها الواو لكان الأمر سيا لا فرق؟ هل ممكن أن يقال هذا؟ لا يمكن أن يقال، لا يمكن، لأن القرآن نزل على أفصح ما يكون الكلام، فلا يمكن أن نتصرف في كتاب الله عز وجل بأهوائنا. فإن الله سبحانه وتعالى لما غاير بين الواو وبين الفاء في هذا الموطن علم أن هناك فرق بين العطف بالواو في أول الآيات ثم العطف بالفاء في أواخر الآيات، ومن تطلب العلم النافع أن تتطلب هذا الفرق لتدرك عظمة هذا القرآن، لتدرك عظمة هذا القرآن. عندما تنظر في قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هذه الآيات الثلاث كلها عطفت بالواو، هذه الآيات كلها عطفت بالأولى، طبعا الواو الأولى هذه واو القسم، والنازعات غرقا هذا مقسم به، لكن جاء العطف بعد ذلك والنازعات غرقا والناشطات نشطا عطف والسابحات سبحا عطف. ثم غاير الله سبحانه وتعالى بحرف العطف فجاء بالفاء، ترك الواو العطف بالواو، ثم جاء سبحانه وتعالى بالعطف هنا بحرف الفاء فقال فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا. فما الفرق بين هذه وتلك؟ تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا جدا في هذا الموطن، وتكلم أيضا غيره عن هذه الفروق بين الواو والفاء، وسأذكر لك ما يكون قريبا من ذهنك وما يعني أرجو من الله أن ييسر فهمه عليك حتى تفهم السر الفرق بين هذه المتعاطفات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال والنازعات غرقا، ومن المعلوم أن الإقسام هنا نزل وجاء بالملائكة الذين ينزعون هذه الأرواح، هذا تفسير مشهور عند السلف، هناك تفسير آخر، وليس الكلام عن اختلاف المفسرين في معنى النازعات، وإنما الكلام هنا أن من المعاني المشهورة جدا في قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا أن المراد هنا أن الملائكة تنزع أرواح الأشرار، أرواح الكافرين، أرواح الأشقياء، تنزعها غرقا، والنازعات غرقا أي أنها تغرق في نزع هذه الأرواح من أطراف الأجساد. أولا النزع كلمة تدل على الشدة، النزع كلمة تدل على الشدة، فالنزع لا يكون أخذ بسهولة وإنما يكون أخذ بقوة، أخذ نزع تنزعه نزعا. ثم أيضا كذلك جاء فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية والنازعات غرقا، فهذا النزع ليس نزعا مجردا وإنما نزع فيه إغراق، فيه إغراق، فيه إغراق في النزع، فكأن هذا النزع كان من مكان بعيد غائر في الأرض، غائر في الأرض جدا، فنزع هذا الشيء نزعا شديدا من هذا المكان الغائر. والمراد هنا أن النزع لأرواح الكافرين وأرواح المجرمين كانت من أطراف الأجساد، فهذه الأرواح كما ثبت في السنة هذه الروح الفاجرة الكافرة لما رأت ملائكة الموت، رأت ملك الموت ومن معه من أعوانه، فإنها تغور في أطراف الجسد، تذهب فتختبئ في أطراف الجسد، في أطراف القدمين وأطراف اليدين، خوفا مما ينتظرها من النزع. فيأتي ملك الموت ومن معه فينزعون هذه الروح من أطراف الجسد، من أطراف الجسد، كما ينتزع الصوف المبلول من الشوك، يعني نزعا شديدا ينتزع هذه الروح، تنتزع من أطراف الجسد على هذا النحو. فعندئذ يكون هناك نزع، وهناك أيضا مع هذا النزع وصف آخر وهو غرق، أي نزع فيه إغراق في سحب هذه الروح الكافرة من أطراف الجسد، فيه شدة وفيه قوة في سحبها، فهي تختبئ والملائكة تنزعها نزعا عظيما شديدا قويا. فهنا كانت الآية في وصف هذه الحال والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. ثم جاءت الآية التي تليها والناشطات نشطا، أي أيضا هذه الملائكة اللي هو ملك الموت ومن معه، هذه الملائكة هي بنفسها لما تقبض أرواح المؤمنين فإنها تقبضها بماذا؟ بسهولة، بيسر، ولا تنزعها نزعا، وإنما هذه الأرواح المؤمنة أصلا حينما ترى نعيم الله عز وجل فإنها تنشط هي للخروج، والمؤمن من المعلوم أنه في مرض موته يبتلى ويزيد عليه الكرب، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين قوله إني لأوعك وعك رجلين، أما خروج روحه فإنها تخرج كما تخرج القطرة، القطرة حينما تنزل من الوعاء أو من الصنبور تنزل نزلا يسيرا مريحا ليس فيه شدة ولا ألم، وإنما تخرج خروجا يسيرا جدا. فالمرض قبل، أما عند الموت فلا، وإنما هناك الراحة والطمأنينة والسهولة واليسر، بل إن روح المؤمن عندما ترى النعيم الذي أعده الله عز وجل لها تنشط هي للخروج، تنشط للخروج. ولذا جاءت الآية هنا أيضا بهذا الوصف والناشطات، أي الملائكة هي التي تنشط، والناشطات نشطا، هو أخذ لكنه أخذ بيسر وسهولة ورغبة، لأن هذه الروح تعين على نفسها بخلاف تلك الروح التي ذهبت إلى أطراف الأجساد، فهذه تعين على نفسها لأنها رأت ما يسرها فأرادت الخروج إلى ذاك النعيم المقيم. فهي نفس الملائكة، النازعات ملائكة التي تقبل الأرواح، كذلك بالنسبة للناشطات هي نفس الملائكة أيضا كذلك. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. هذه الملائكة التي قبضت هذه الأرواح أخذتها عندنا ملك الموت ومن معه أخذوا هذه الأرواح فسبحوا بها في السماء, سبحوا بها إلى السماء. من المعلوم كما ثبت في حديث البراء أن هذه الأرواح ترفع إلى السماء, أما بالنسبة للروح المؤمنة الطيبة فإنها تفتح لها أبواب السماء, أما بالنسبة للروح الخبيثة فقد قال الله عز وجل عنهم لا تفتح لهم أبواب السماء, لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء أبدا, لا تفتح الأرواح, لا تفتح أبواب السماء لهذه الأرواح الكافرة الفاجرة, لا تفتح لهم أبواب السماء, وإنما يرمون رميا كما ثبت أيضا في حديث البراء. فيرمى من أعلى السماوات من حين أن تغلق دونه الأبواب فإنه يرمى حتى يعود إلى مكانه في هذه الأرض ينتظر عذاب الله عز وجل في الآخرة. فالملائكة هي التي تسبح بها أيضا, والسابحات سبحا أي نفس الملائكة التي قبضت الأرواح. فلما تغير الأمر العطف كان لأن الملائكة هي هي, العطف بالواو جاء لأن الملائكة هي هي, يعني الملائكة التي نزعت والملائكة التي نشطت والملائكة التي سبحت هي هي, الجنس هو الملائكة والنوع هم نفس النوع من الملائكة. فلما ثبت الجنس وتغير النوع تغير العطف, فقال الله سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا, فالسابقات سبقا, الجنس هو الملائكة بقي كما هو ولكن الذي تغير هو فالسابقات سبقا, أي نوع آخر من الملائكة أخذوا هذه الأرواح سواء الروح المؤمنة أو الروح الكافرة. فهذه الروح المؤمنة أخذتها ملائكة الرحمة من ملائكة الموت فسابقت في تنفيذ أمر الله عز وجل بتنعيمها وإكرامها وفتح باب من أبواب الجنة لها, وتلك أخذتها ملائكة العذاب فسابقت في تعذيبها وإهانتها والنكال بها وفتح باب من أبواب النار عليها. فهنا فالسابقات سبقا ليس هو نفس نوع الملائكة وإنما تغير النوع, بينما الجنس جنس الملائكة هو هو. فلما تغير النوع جاء العطف بالفاء فالسابقات سبقا, ثم جاء بعد ذلك نوع ثالث وهو ما قاله الله عز وجل ما أخبر به سبحانه وتعالى بقوله فالمدبرات أمرا, وهو نوع آخر من الملائكة يدبر أمور هذه الأرواح بعد أن تستقر في مستقرها, بعد أن تستقر في مستقرها تأتي هذه الملائكة التي تدبر أمور هذه الأرواح وهم نوع ثالث. فلذا جاء العطف بالفاء مغايرا لما كان قبلها من الملائكة المسابقة, وجاء العطف في فالسابقات سبقا بالفاء مغايرا لنوع الملائكة الذين تولوا هذه الأرواح. هذا ملخص وميسر لما ذكره ابن القيم رحمه الله وما ذكره غيره من الأئمة في بيان الفرق بين العطف والواو والفاء, والكلام في هذا قد يطول قليلا, وإنما أردت من ذلك ضرب المثال, وإنما أردت من ذلك ضرب المثال. نعم, لكن هذه المواطن كما تشعر هي ذكرت في الدرجة إيش الثالثة, وهذه الدرجة الثالثة يعني تلحظ أن حتى بالنسبة للعنوان التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضائق, فهذه من المسائل الدقيقة فلا تتعب نفسك بها, لكن إن جاءتك من إنسان وأهداك إياها فافرح بها وتمسك بها وعض عليها بالنوادر, افرح بها أن تجد من يبين لك هذا, افرح بها لأنها قد يعني تتعب كثيرا في تحصيلها, ولكن لا تتعب نفسك في كل موطن تريد أن تصل إلى الراجح فيه فإن هذا لا ينقضي, وتكون أتعبت نفسك في درجة لن يعني تصل إليها إلا بعد سنين عددا, بينما هناك من الدرجات ما هي ما هو أهم منها, هناك من الدرجات ما هي أهم منها وكذلك هي أيسر, فلا تضطر للأعسر وهو أيضا أقل أهمية من غيره, فلا تتطلب هذا الأمر العسير وتترك اليسير الذي فيه من النفع ما ليس في ذاك. واضح الكلام؟ طيب لعلك تقرأ يا عبد السلام معنا الجدول أي نعم. الآن نتعرض لشيء من الكلام عن جدول يوضح أشهر المعاني لهذه الحروف, لجملة من هذه الحروف, والذي نقصده من هذا الجدول هو أن تتبين أن هذه الحروف عندما تنظر في كتب حروف المعاني قد تجد معاني طويلة جدا فتتعبك, ولكن يكفيك ما ذكر لك الآن, يكفيك ما سيذكر لك الآن من المعاني لكل حرف, لأن ما ذكر لك هو المعنى الأغلب, الذي إما أن يستخدم دائما وإما أن يستخدم غالبا وإما أن يكون هو المعتاد في الاستخدام. هناك معاني أقل من هذه المعاني، معاني نادرة، معاني شاذة، معاني تستطيع أن يعني تنظر فيها في موطن قليل جدا من الكلام العربي، سواء كان ذلك في الكتاب أو السنة أو في غير ذلك، ولكن لا تشغل نفسك بهذا الأمر كما ذكرت لك، لأنه قد يشق عليك وقد يعسر عليك الآن إدراكه، دعه إلى حينه بإذن الله جل وعلا. سنتكلم الآن عن بعض الحروف، أمثلة فيما يتعلق مثلا بأل، تأتي لأي شيء في لغة العرب، وهذا من المهم جدا، من المهم جدا أن تعرف أل هذه في لغة العرب تأتي لأي شيء. تأتي هي لماذا؟ أصل معانيها إيش؟ تعريف. التعريف. هل تأتي لغير التعريف؟ قد تأتي لغير المعرفة، لغير التعريف في مواطن يسيرة جدا، لكن هذه المواطن لا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك بها، لأني كما ذكرت لك قد تتعبك الآن، ولكن ستحصلها بإذن الله عز وجل بعد مدد من الزمن. وأنت إذا دخلت في الأمر هان عليك، ولكن إذا كنت بعيدا عنه فإنه قد يبدو لك عسرا شديدا، ولكن أدخل في الأمر سيتبين لك الأمر شيئا فشيئا حتى يسهل عليك ويكون الأمر قابل بإذن الله للأخذ، ثم المدارسة، ثم الفهم، ثم بعد ذلك العلم، ثم التعليم بإذن وتوفيق منه سبحانه وتعالى. نقرأ في أل فقط الآن كمثال ثم نواصل في هذا جدول يوضح أشهر المعاني لجملة من هذه الحروف، الأداة والمعاني ثم الأمثلة. أل للتعريف تكون عهدية، مثل جاءت في قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أل هنا عهدية. تكون جنسية في قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس. تكون للماهية، مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي. أحسنت يا بارك الله فيك. هذا بالنسبة لأل وما تأتي عليه في كتاب الله عز وجل، وسنأتي إلى توضيح هذه الحروف وما يتعلق بها من المعاني وذكر أشهرها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أصلحنا به واجعلنا به هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعله قائدنا وقائد آبائنا وذرياتنا وجميع أحبابنا وأصحابنا يا ذا الجلال والإكرام، إلى جناتك جنات النعيم.